دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله. الشيخ صالح، عرفنا في لقائنا الماضي أصلين عظيمين لمعرفة الله، وهما معرفة أو أن يعرف الإنسان الطريق الموصل إلى رضا الله، والإخلاص أيضا في العمل. كما عرفنا أيضا تفسير ما وصف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروح والنور والشفاء والهدى، وعرفنا وجوب اعتقاد هذه الأوصاف. نود في لقائنا هذا أن نعرف ما يقبل الله من الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا يقبل الله من الدين إلا ما توبع فيه محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إذن لا بد من الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. فإذا حصل هذان الأمران، الاستسلام لتوحيد الله وانقاد للطاعة، فهذا وانقاد لله ولرسوله بالطاعة أي في الأعمال، التوحيد عن المعتقد والانقياد في الطاعة في سائر الأعمال، فهذا هو الدين الصحيح المقبول. وإن انحرف عن هذا الطريق أو مال عن هذا الطريق فإنه ترك ما طلب منه من الدين. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن أراد دينا غير دين الإسلام فإنه غير مقبول منه، ولا يكفي أنه غير مقبول منه، بل يحكم عليه بالخسران والخسارة والندم. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون، وهذا فيه التوبيخ والتشنيع والتقريع والإنكار. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ثم يأمر نبيه بأن يقول: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى في آخر آية نزلت أو من أواخر الآيات التي نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينه وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعليه من أراد دينا غير دين محمد فهو مردود عليه، ومن أراد شرعا غير شرع محمد فهو مردود عليه، ولا يقبل منه غير دين الإسلام. والدين معناه ما يتدين به وما يتلقى منه ما يعمله وما يعتقده وما يجعله له طريقا يسير عليه، فغير الإسلام مردود على صاحبه. نعم. هل الإسلام هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أم أنه شامل لجميع الرسالات السابقة؟ الإسلام لله بالتوحيد، وهذا مما جاءت به الديانات السابقة، ولكن ختمت الديانات السابقة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نأخذ إلا منه. وقد مشى عليه الصلاة والسلام بما يجب لله على دين الأنبياء السابقين، وإن اختلفت الفروع أي الأعمال أو الشرعيات. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا من حيث الشرايع. نعم. فالأحكام تدد على من قبلنا وخفف علينا، ونسخ شيء من قبلنا، ونسخ أشياء كانت واجبة على من قبلنا ولم تجب علينا، فجعل الله لنبيه منهاجا وشرعة في الأحكام العملية غير السابقين. أما أصل دعوة الأنبياء السابقين فهي هي أصل دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكلهم يقولون: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الدعوة 10 سنين، وهو يقف على مجتمعات قريش، مجتمعات الكفار، ويقول: قولوا لا إله إلا الله. إذن هي دعوة الأنبياء السابقين. نعم. نعم. وبعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصح لأحد أن يتدين بأي منهجية غير وبأي شرع غير ما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام. ما سبب الضلال عن العقيدة الصحيحة؟ سبب الضلال الانحراف عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تكفل بالهدى لمن تمسك بهذا الكتاب، فدل على أن من أفلته من يده أنه ضال وشقي وأعمى ولو كان بصره الحسي يرى. قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يعني من كان في هذه الدنيا أعمى عن طريق الحق فهو أعمى عنه في الآخرة. فهذا من أكبر أسباب الضلال، الانحراف والعمل في هذه الدنيا بألا مبالاة، لا يراعي إلا ولا ذمة، لا يراعي حقا لله ولا حقا لرسوله ولا حق المسلمين ولا حق ما يجب عليه لله ولرسوله ولسائر المسلمين. فهذا من أسباب الضلال نستجير له. وقد جاءت النصوص في القرآن والسنة تضم هذا الشخص المتصف بهذه الأوصاف. ويكفينا أن نتأمل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا عام في الدنيا والآخرة. نعم. ولا يظنه الإنسان أنه في الدنيا فقط أو في الآخرة فقط، لا، عام، بل يضيق صدره في هذه الدنيا حتى ولو كان عنده مال قارون، فإنه لا بد وأن يعتريه ما يعتريه من الضيق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويكفينا بأن الله وصف قرآنه سبحانه وتعالى بأنه ذو الهداية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تهدي ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إذن من أفلت يده منه فضل عن الطريق. نعم. نريد أن نعرف الكلمة التي هي أساس دعوة الرسل. الكلمة التي أساس دعوة الرسل هي الشهادة بوحدانية الله سبحانه وتعالى، بوحدانية الله في القول والفعل والاعتقاد. فهذه هي أساس دعوة الرسل، فهي كلمة التقوى التي قال الله فيها: وألزمهم كلمة التقوى. وهي القول الثابت التي قال الله فيها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وهي الكلمة الطيبة كما قال تعالى: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذه هي الأساس. وأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين لا يزيد عليها، وهو يقول: قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، فيعرضون عليها الأموال والبنات وما تلذ به الحياة الدنيا، فيقول: هذا إن أجبتموني فهذا ما أمرت به، وإلا فبيني وبينكم الله. وقد قال الله تعالى عن نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وعاد: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وصالح قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا شعيب قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه هي الكلمة التي من أجلها أرسلت الرسل، ومن أجلها أنزلت الكتب، ومن أجلها أمر بالجهاد، ومن أجلها فرضت الفرائض، ومن أجلها سنة السنن، ومن أجلها خلقت الأرض والسماوات. وهي الكلمة التي لو وضعت في كفة ووضعت جميع المخلوقات في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، فكما جاء في الحديث، ولربما يأتي لها بحث آخر إن شاء الله في بيان فضلها. فالمقصود أن هذه هي الكلمة التي جاءت بها الرسل كلهم ومن ختمهم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد رسالة محمد عليه الصلاة والسلام لا بد من أن يقرن بها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فإنها لا تنفعه، لأن الله قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قالوا رفع ذكره بأن لا يذكر الله إلا ويذكر معه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يحصل إسلام بمجرد لا إله إلا الله إلا بالإقرار بما أن محمد رسول الله، لأن محمد رسول الله لا بد من هذا. ولهذا جاء في الأذان والإقامة الشهادة بالوحدانية والشهادة برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا بد من هاتين الكلمتين، وهي أساس الدين وأساس التقوى وأساس الحامل على العمل وأساس الدافع للرغبة في الآخرة وأساس الزهد في هذه الدنيا والأساس الحامل على حسن معاملة الشخص في هذه الدنيا والأساس على حسن معاملة الناس في سائر المعاملات. فهي كلمة عظيمة. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كفى بها فضلا أن شهد الله بها وشهد بها العلماء والملائكة. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلهذا لو جاء بجميع الأعمال الصالحات لكن لم يعترف بها فإنه مردود عليه، بينما إذا جاء بها واعتقد ما أوجبته واعتقد تحريم ما حرمته فإنه يرجى له خير ما دامت معه لا إله إلا الله ومؤديا لمثبتاتها كالصلاة والزكاة والصيام والحج، حتى ولو حصل منه خطأ فإن الله يغفره أو يعذبه بقدره ومآله إلى الجنة. وحينما يفقد مقوماتها كأن يجحد تحليل ما حل الله فيعتقد تحريمه أو تحريم ما حرم الله فيعتقد حله، فإنه عبارة لم يأتي بالشهادتين ولو قالها بلسانه. فالمقصود أن الكلمة هي المعيار وهي المفتاح، هي كلمة الإسلام، وهي مفتاح دار السلام، وهي التي من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا،